يستبدل كل من كل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. وش تقول في هذه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اشتمال. لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم. كل بدل مطلقة يصح عطف بيان مطلقة. كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا. إلا في مسائل. نعم. تسأل. إيه. محمد بن عبد الله ابن بدل يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان. لأن محمد فيه إبهام. محمد بن من؟ فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإبهام فصارت بهذا عطف بيان. ويصح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب. رأيت زيدا الحمارا. نعم. لا، لو قلت رأيت زيدا الحمارا صار مستشار. ليش؟ كنت بالأول قلت رأيت زيد وقلت قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم. فتقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد رحده والحمار ضايع فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد ان الحمار فتقول الحمار. اين يكون؟ نعم. يمكن المثال الذي ذكرناه أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت الضريبة ثلثا. لا، هذا جابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفا. تمام. قرأت الكتاب نصفا. أعرف قرأت الماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع المتصل متحرك ضمير الرفع متحرك والتاء التاء الفاعل ضمير الرفع متصل في محل رفع مبني على الضم الكتابة مفعول به منصوب علامة نصبه الضم الظهر على آخره نصفه بدل من نصفه كل كذا نصفه نعم بدل من كتاب نعم وهو منصوب وبدل المنصوب منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والها مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم أحسنت. نريد بدل اشتمال هنا الشيخ وعلمه. هذا اتى بها المؤلف بس انت جبت الشيخ بدل زيد. اواني الطعام لا تجي مثال نكمله قبل كمله بنفسك قبل أواني الطعام ولذاذته. لذاذة قوي. ولا أمر تقول أعجبني. نعم أعجبني الطعام. طيب أو رائحته مثلا. طيب أعرفها. أعجبني فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله. لا أعجبني كيف مبني على السكون؟ مبني على الفتح. نعم. والنون؟ للوقال. نعم. أعجبني الطعام. والياء. أعجبني. ضمير مبني على السكون. ضمير متصل مبني. مبني على الضمير. أعجبني واضح شيخ وش آخر اللي هذا وش عليه السكون. طيب ما معنى السكون في محل كيف أنت قلت تو مفعول به في محل نصب مفعول به. طيب الطعام طعام فاعل مفعول وعلى طول الله رائحته رائحة بدل من الطعام وبدل من رائحته جميع ولا رائحة فقط رائحة. نعم بدل من الطعام بدل منصوب منصوب كيف منصوب هو منصوب الطعام مفعول. طيب بدل منصوب ما بني على في محل جر إضافة. طيب صحيح هذا إذا كنت الأسد أظن نترك ظاهر هذا في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد ولا غير قصد ها؟ هنا. طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفه رأيت فعل بفعل رأى فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بالضمير رفع الحرف. نعم التاء فاعل التاء فاعل فاعل في مبني مبني مبني على الضم في محل رفع. رأيت محمدا محمدا محمدا محمد مفعول به منصوب عارف نصب الفتح الظهر على آخره. الأسد الأسد الأسد بدل بدل كل من كل بدل غلط نعم بدل غلط من محمد محمد وبدل منصوب وبدل منصوب منصوب نعم وعلم تنصبه وعلم تنصبه فتح الله. طيب يلا عبد الرحمن بقى عندنا خلاص خلاص خلاص ما بقى شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن؟ بدل كل من بعض مثاله؟ جاء البيت رحمه الله إذا ذكرناها بسكستاذة طرحت الطرحات يعني رحمه الله عظاما أعظما دفنوها بسكستاذة طرحت الطرحات يعني أن نظام بعض من ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل. رأيت يدا زيدا رأيت يد ثم بدا زيدا رأيت يدا كنت أرى يد فقط بعدين خلى يد رأيت يد زيد جسمه رأيت يد زيد جسمه ها؟ ممكن هذا ممكن أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض. طيب هذه الآن انتهت التواضع فصار التوابع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل ولا في التوابع غير هذه ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه

سوا. وين اللي مثل؟ هل هنا عبد الوهاب ولا الثاني؟ عبد الوهاب الرابع الظاهر. نعم. ها؟ كله يطوف الدور. يقول كل الدور ما يجيش حاجه. لا يجي ان شاء الله. نعم. من اللي يعرف الحين؟ ما تبغى؟ يلا يا اخي. استوى فعل ماضي مبني على السكون باتصاله الفاعل. ضمير متصل مبني. ضمير متصل مبني على الضم. مبني على الضم في محل رفع. طيب. الكتابة. نعم. بدين صفحة الظاهرة على آخر. نعم. بدينار درهم. بدينار جار مجرور. فصل. الباء حرف جر ودينار اسم مجرور بكسرة ظاهرة على آخر. ودرهم بدل من بدل من إيه؟ بدل كل من كل بدل من أين؟ بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار. طيب. وبدل وهو مجرور وبدل بدل مجرور مجرور. وعلى مجرد كسره الظاهر على ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ يختلف. ها؟ يختلف. طيب كيف إذا صار بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه. رحمك الله. شنو البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. أو لا. لا. أصل بدل اشتمال شو؟ لا بدل غلط. بدل كل. بدل اشتمال لابد فيه من ضمير. لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدل سيلم الدينار منه. لا ما يصير كل من بعض. ما يصير لأن هذا غير هذا، هذا جنس وهذا جنس. ما هو بجزء. لا، الدينار من الذهب وهذا من الفضة. قدم زيد نفسه الفاضل أخوك. قدم. نعم. في الماضي. نعم. مبني على الفتح. زيد ف مرفوع. نعم. قدم زيد ف مرفوع كمل وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخر. نعم. نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد. نعم. والتوكيد توكيد المرفوع مرفوع. نعم. نفس مضاف والهاء مضاف إليه. مبني مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. الفاضل الفاضل أخوك. الفاضل أسمى أعرف الفاضل فاضل عن بعدها أخوك الشيخ. إيه أترف أخوك أصلاً. الفاضل نعت. نعم. يلا. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. إيه. ونعت المرفوع. مرفوع. نعم. وعلى مترفعه نعم. والعالم أخوك. نعم. نعم. أخوك أخو توكيد. لا

مفعول به. إياك نعبد، تمام. إعراب إياك نعبد فهد إيا ضمير مفعول به. والكاف ها ها الكاف يعني إذن عندنا ضميرين الآن ها كيف لا لا عربنا كيف لا إله إلا الله كنا لكم الإعراب على الكاف والها واليا في المفعول المتصل في الضمير المتصل وعلى إيا في الضمير المنفصل والباقي حروف حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب عشان أعرف لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرضي الأخفاد الكاف حرف دال على حرف خطاب نعم نعبد طيب تمام يلا يا محمد إياي أكرمت إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب نعم والياء للمتكلم حرف دال على المتكلم نعم أكرمت أكرمت إياي أكرمت إي نعم ها إياي انتهينا منها أكرم في عمار طيب مبني على فتح لا أكرم السكون. نعم في الكافة في محل ايش في محل شبون يقول لا محل لهم الإعراب الفعل الماضي لا محل لهم الإعراب إلا إذا وقع في الشرط فعل للشرط أو جواب له طيب وأتى أتى فاعل أكرم ها يا أكرمت أين لا هذه متعدينة هذه جاءت في الفاعل أتى ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل أفهمت الآن طيب تمرن على الإعراب طيب إياهما رأيت يلا بندر إياهما رأيت نعم مفعول به مبني على السكون في محل نصب ضمير منفصل نعم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم نعم إياهما ضربتم نعم أي نعم ضربتم نعم ضرب فعل ماض باقي علينا الها والميم نعم والها ايه ربيع السكون ايش الله انك كنت معنا لا حتى الان احنا تكلمنا عن اعرابها الان لا ما محل لها ايش نقول الها الها لا محل لها الاعراب وش فعل ضمير يعني اسم لا بد يكون له محل من الاعراب ما دام اسما حرف لا محل له حرف دال على الغيبة لا محل له من الأعراب. والميم والألف عن تثنية. نعم ضرب هو. نعم ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير رفع التحرك. نعم والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع التحرك. أحسنت. طيب نريد من حجاج أن يأتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به. ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. أكرمني. شو يا جماعة؟ ضمير المتكلم المتصل مفعولا به هذه أكرمني. نعم خطأ. إيش الصواب؟ ليش؟ ما لا متصل متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني ربي. وهذا في القرآن أجبني. إيه علمني ربي. طيب إذا كلام حجة صحيح أعرب. أكرم فعل ماضي. نعم أكرم فعل ماضي. أكرم أكرمني. نعم أكرم فعل ماضي مبني على السكون. لا مبني على الفتح. أكرمني مبني على الفتح. طيب لا محل له من الإعراب. نعم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكرمني النون للوقاية. النون للوقاية. طيب ولي ضمير متصل. ولي ضمير متصل استمر. مبني متصل مبني على الكسر. مبني متصل في محل نصب. إيه لكن مبني على إيش؟ على السكون. على السكون. أكرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل مفعول به. أكرمتهم. إيش أكرمتهم. أكرمتهم شو تقولون يا جماعة؟ صحيح صحيح صحيح. أعرف أكرم ضمير أكرم فعل مضارع كيف؟ فعل ماضي. أكرم فعل ماضي. أكرم فعل ماضي مبدوء بالهمزة يا أخي. بس أصلية أصلية كرمة هذا الفعل. فعل مضارع. فعل مضارع ماضي. اجزم ماضي. تأكد. طيب صح. شوف كل ضمير يقبل تاء الفاعل فهو فعل ماضي. هل عند قاعدة كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي. لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي. عرفت؟ طيب أكرم فعل ماضي مبني على الفتح. أكرمتهم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع التحرك. نعم والتاء ضمير متصل مبني في محل مبني على إيش؟ مبني على الضم. نعم في محل رفع التحرك. نعم والهاء ضمير متصل مبني مبني على السكون. أكرمتهم مبني على الضم الضم في محل نصب والميم علامه جمع صح. ضمير منفصل لجماعة النسوة الغائبات. إياهن رأيت. إيش تقولون يا جماعة؟ إياهن رأيت. أعرفه. نعم. مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء والهاء حرف. نعم. حرف دال محل. دال على. دال على. لا. دال على إيش؟ الجمع. لا. لأن يصح المفرد ضربه. على الغيب على الغاء. الغيبة. نعم. حرف دال على الغيبة. لا محل والنون على ما جمع إيش؟ جمع الثاني. جمع الوان. نعم. رأيت راء فعل ماضي مبني على الفتح. لا محل له. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لإتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير مبني على ضمير إيش؟ متصل ولا منفصل؟ نعم. مبني على الضم في محل رفع فعل. أحسن. تمام. ولا سمع أعطتك إياه. أنت أشرت ولا لا؟ ما أشرت. طيب. يلا حسن. إيه ضمير منفصل. نعم. والهاء ضمير حرف فصل لا محل من الإعراب. والهاء إيش؟ أنت كلمت أردت إنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل. ها؟ ها؟ أنا وش تقول؟ قل لا محل من الإعراب. إيه لك وش؟ دال على الغيب. حرف دال على الغيبة. طيب. والميم والألف. إيش؟ علامة التثنية. طيب. ما أدري والله وش اللي جاء. ها؟ رأيت. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضمير رفع فاعل. صحيح يا جماعة؟ طيب. أعرفها. هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. الكاف حرف دال على الخطاب. نعم. إياكما ما دالة على والميم والألف دالة على التبني. نعم. رأيت رأى في الماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع المتحرك. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز أن يقول القائل رأيت إياهم؟ ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل. لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام. طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم. نعم. نعم. الياء ضمير منتصب مبني على السكون منصوب لأنه مبني على السكون في محل نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء

ما يتعذر. اشتغل المحل. وشو المحل؟ على المحل فارغ ما عنده اشتغل ابد. ثقل يعني. من يعرف؟ الثقل. الثقل. الثقل طيب. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تحضيره أنا. أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة بس في موضعين ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. يلا الصف الثاني. نعم من إيه؟ أنت ما أخذت؟ لا أخذت. طيب بعدك وقفت على وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جروم عرفت. وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني ان حتى حرف غاية وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. مرت علي عرفت. لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخلت على المضارع نصبت. ما نقول منصوب بأن مضمرة. لا ما نقول منصوب بأن مضمرة. نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع منصوب على نصبه بحتى. بحتى على نصبه فتح الظهر آخر. بين جاء مجرور فصل الى حرف جر مبني على ابتداء السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بايش؟ بإلى. بإلى موسى. إلينا موسى فاعل مرفوع فعالة رفعي الضمة المقدرة على الألف منع ظهورها تعذر صح تعذر لا تعذر الألف التعذر والياء والواو الثقة اللي بعده في المدينة الواو حسب ما قبلها قال فعل الماضي وقال قال فعل الماضي مبنى على الفتح نسوة. نعم. نسوة نسوة فاعل مرفوع ضمير ضمير فاعل مرفوع ضمير ضمير ضمير ضمير ضمير نعم فاء حرف جر ألف حرف جر فاء حرف جر فاء حرف جر الفاء الفاء لأنه مبدوء بحرفين الفاء حرف جر نعم لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر نقول فاء حرف جر ما يصير لأن في هذه كثر تقول الفاء وش الأخر يتحذف الياء في حرف جر ها في حرف جر ما نقول ألفي لا نقول في حرف جر اي ليش لأن نكون من الفاء صحيح في حرف جر المدينة المدينة والمدينة اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن اسم ممنوع من الصرف نعم والمانع له المعنى له الوصفية والتأنيث الوصفية والتأنيث العالمية والتأنيث العالمية والتأنيث إذا وقال نسوة في المدينة لا لا مقصود إيش معرف بأل وش معنى في المدينة يعني تركت الإعراب الأول في حرف جر المدينة مجرور بالكسرة المدينة عربها الآن من جديد المدينة مجرور بفي بفي اي نعم كل فعل كل حرف كل اسم المدينة اسم اسم ها مجرور بايش؟ بالكسرة مجرور بايش؟ بفي اي نعم بفي اي نعم وعلم جره الكسرة الكسرة نيابة نيابة كيف نيابة عليها؟ هي الكسرة ما هو ايش؟ هي الكسرة ما في غيرها إيه يعني على المجال الكسرة الظاهرة نعم إيه طيب